الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال في التفسير: إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار في المجيء والذهاب والزيادة والنقصان لآيات دلالات على قدرته تعالى دون الألباب لذوي العقول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال هنا: في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب، يعني بالآيات والدلائل المعجزة، أمر العجيب اللي هو يعني على خلاف ما يعني يتوقعه الإنسان وينظره. الله تبارك وتعالى يؤكد بإن المؤكدة إن في خلق السماوات والأرض برزغا من العدم إلى الوجود والصورة التي هي عليها، لأن الخلق يأتي بمعنى برز من العدم إلى الوجود، وكذلك التقدير، أعطى كل شيء قدره ومقداره من الله تبارك وتعالى. واختلاف الليل والنهار قال في الذهاب والمجيء وفي الطول والقصر، وأنواع الاختلاف بين الليل والنهار كثيرة، وأن هذا ليل مظلم ساكن وغالبا ما يكون بارد، والنهار مضيء حار، وفي هذا هذه صورة من صور الاختلاف، وكذلك في الطول والقصر وأخذ هذا من هذا، وكون كل منهم مناسب لوجود الإنسان وبقائه وخلقه، فإن الإنسان محتاج إلى نهار مشمس مضيء ليعمل ويشتغل فيه ويسعى من أجل الرزق، ويحتاج إلى ليل يعني يسكن فيه، كما قال تبارك وتعالى: من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. واختلاف الليل والنهار قال جل وعلا لآيات لأولي الألباب، يعني في هذا الخلق عجائب هذا الخلق طبعا لا يمكن يعني حصرها ولا معرفة أبعادها، فإن السماوات والأرض خلق عظيم جدا، عرف الناس من السماء يعني جزء منها، لكن لا أحد يحيط يعني علما بخلق الله تبارك وتعالى، وسعة السماء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: والسماء بناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقوة وإنا لموسعون، سعة تفوق يعني عقل الإنسان وتفوق قدراته في أن يصل إلى أبعادها، كما قال تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، شقوق يعني في السماء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر قاسيا وهو حسير. الله يؤكد بأن في هذا الخلق العظيم قال لآيات يعني دلائل عظيمة على عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته على الخلق وقوته، فإن هذا الخلق المحكم قوي دليل على أن من أحكمه على هذا النحو وخلقه وأقوى منه سبحانه وتعالى، فهو الرب القوي الحكيم سبحانه وتعالى، فالذي وضع هذه الأجرام العظيمة في مكانها وسيرها دون يعني أن تتخلف ولا جزء من الثانية في حركتها، هو القوي القادر سبحانه وتعالى. قال لآيات لكن لأولي الألباب، أصحاب العقول. صحيح. نعم. الذين نعتهم لما قبله أو بدأ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال الذين نعتهم لما قبله، يعني أولي الألباب الذين يتفكرون في خلق السماء والأرض، إما بدل يعني من أولي الألباب، وإما وصف، نعم ثاني صفة لهؤلاء أولي الألباب، هذا وصف لهم. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والأرض. نعم. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مضطجعين أي في كل حال. يعني هنا ربنا ذكر أحوال الإنسان، يعني الذين يذكرون الله قياما كذكره في الصلاة وقعودا وعلى جنوبهم، وهذه حالة الإنسان، قائم أو قاعد أو على جنبه، يعني أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى على كل أحواله من الليل والنهار. نعم. أي في كل حال. وعن ابن عباس يصلون كذلك حسب الطاقة. يعني قال ابن عباس انهم يصلون حسب الطاقة، كما قال النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فهذه أحوال الصلاة حسب استطاعة الإنسان. نعم. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ليستدلوا به على قدرة صانعها أو صانعهما، يقولون ربنا ما خلقت هذا أي الخلق الذي نراه باطلا حالا عبثا بل دليلا على كمال قدرته. نعم. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني أنهم التفكر هو النظر والاعتبار، ينظرون إلى هذا الخلق لا يمرون عليه يعني غافلين، وإنما يتفكرون في هذا الخلق العظيم يعني الذي يحيط بهم من السماء والأرض، ويقولون في النهاية ربنا ما خلقت هذا باطلا يعني عبثا، سبحانك تنزيها لك، التسبيح والتنزيه له عن كل نقص، ولو كان لا هدف ولا غاية لهذا الخلق يكون هذا اتهام لله تبارك وتعالى بالنقص، وأنه يخلق خلق ليس له هدف وليس له غاية وليس له حكمة في هذا الخلق. سبحانه ما خلقت هذا باطلا يعني عبثا، ما قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، ذلك ظن الذين كفروا اعتقادهم، وذلك أن الكافر إذا اعتقد بأنه يعني ليس هناك بعث ولا نشور ولا حساب، وأن الله تبارك وتعالى لا يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأنه يستوي في النهاية أهل الإحسان وأهل الكفران، وأنه لا قيامة، إذن تبقى هذه الحياة عبثية ملهاش معنى ملهاش ملها هدف ولا لها غاية، ويكون الفاجر الشرير هو الفائز الذي قتل وسفك وعصى الله تبارك وتعالى هو الفائز، ويكون المؤمن التقي صالح الذي سار في الصراط والنواحي لم يأخذ أموال الناس ولم يظلم هذا ولم يظلم هذا، صار هو الخاسر لأنه مات الجميع واستوى، يعني في النهاية من ظلم وطغى وعصى الرب ومن أطاعه وسار في طريقه، تصير هذه تصير حياة ليس لها هدف، تصير الخالق الذي خلق هذه الحياة خلقها سدى. قال جل وعلا: حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ان من حكمته سبحانه وتعالى ان خلق الخلق لغير، وهي ان يعبدوه ويوحدوه سبحانه وتعالى، وجعل في النهايه ان من اطاعه فله الجنه ومن عصاه فله النار، ليتم كل يعني انسان ياخذ حقه. هذه حكمه عظيمه من حكم خلق الله تبارك وتعالى. كذلك ان يرى الناس ايات الله تبارك وتعالى ويعرفوه سبحانه وتعالى من خلال يعني دلائل قدرته وعظمته جل وعلا، فيعبدوه ويوحدوه جل وعلا. اما لو كان خلقهم في هذه الدنيا كالبهائم ياكلون ويشربون ولا ينظرون في هذا الامر، يصير هذا عبد. تعالى الله عن ذلك. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نعم. سبحانك تنزيها لك عن العبث فقنا عذاب النار. نعم. فقنا عذاب النار دعاء له. قنا يعني جنبنا، وقايه الحمايه. عذاب النار أي بإيماننا بك وبسيرنا في طريقك، قنا يا ربي احمنا من عذاب النار. نعم. ربنا إنك من تدخل النار للخلود فيها فقد أخزيت. قال للخلود فيها، إنك من تدخل النار قال للخلود فيها فقد أخزيت. طبعا قال للخلود فيها يعني استثناء ممن يدخل النار ليس للخلود، وإنما يعني لأنه يجازى ببعض المعاصي في الدنيا من المؤمنين عصاة المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يعني ينقذهم بعد ذلك من النار ويدخلهم الجنة. أما الذي أخلده الله تبارك وتعالى في النار فقد أخزاه، يعني غير العذاب الخزي كذلك أنه أخزاه، أن إنكاره للبعث والنشور والعذاب. أي انظر شوف، يعني انظر أيها الكافر، هذا أنت الآن بهذا العذاب، هذه النار التي كنتم بها تكذبون فيخزى. إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعم. فقد أخزيته أي أهنته. أهنته. نعم. وما للظالمين الكافرين فيه وضع الظاهر موضع المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم. نعم. وما للظالمين من أنصار، قال الظالمين هنا اللي هو ظلم الكفر وليس أي ظلم. وما للظالمين من أنصار، ما قال وما لهم من أنصار، ما وضع الضمير يعود عليهم، بس وضع الاسم الظاهر مكان المضمر عشان يبين يعني سبب الوقائع. قال وما للظالمين من أنصار، ما قال وما لهم من أنصار، وضع الظاهر محل المضمر. نعم. من أنصار من زائدة، أنصار يمنعونهم من عذاب الله تعالى. كلمة زائدة يعني طبعا ما في شيء زائد في كلام الله تبارك وتعالى، وإنما هذه لتأكيد المعنى، إن وما للظالمين أنصار، المعنى هكذا، لكن من أنصار لتأكيد نفي الأنصار، ما لهم أنصار قط. فمن هي الزائلة هنا بس لتأكيد المعنى، وليست زائلة أنها فضلة لا فائدة منها. لا. إذا قال يعني أهل العلم باللغة هذه الحرف زائد لا يعني أنه لا فائدة منه، وإنما هو زيادة. لا، وإنما زيادته لزيادة المعنى، لأن المعنى يتم، المعنى يكون به وما للظالمين أنصار، لكن من أنصار لتأكيد يعني هذا المعنى أنه ليس لهم أنصار قط. نعم. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي يدعو الناس بالإيمان أي إليه وهو محمد أو القرآن. نعم. ربنا أننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. قال هنا المنادي إما يعني الرسول الذي يدعو إلى الله أو القرآن، لأن القرآن أنزله الله تبارك وتعالى داعيا إليه. والله أرسل الرسول داعيا إليه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. النبي صلى الله عليه وسلم داعي إلى الله يدعو إلى الإيمان، والقرآن المنزل من الله تبارك وتعالى داعي إلى الله يدعو إلى الإيمان. نعم. أن آمنوا بربكم فآمنا، أن أي بأن آمنوا بربكم فآمنا به، أن يعني بأن، أن آمنوا بربكم فأنا أيها الناس داعي فآمنا، آمنا بالله تبارك وتعالى، يعني صدقنا الداعي وفعلنا ما يأمرنا به. نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر ربي عنا سيئاتنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، الغفران بمعنى التغطية والستر، وكفر عنا سيئاتنا تكفير كذلك بمعنى التغطية، يعني استر عنا يعني سيئاتنا في الدنيا والآخرة، يعني لا تحاسبنا بها في الآخرة ولا تفضحنا بها يعني في هذه الدنيا، فاغفرها لنا بمعنى سامحنا فيها وغطها وعفوها عنا. نعم. فلا تظهرها بالعقاب عليها. نعم. فلا تظهرها يعني العقوبة، تعاقب الله تبارك وتعالى العبد على ذنبه خلاص أظهر عقوبته ويكون هذا فضح له يعني في الآخرة. نعم. وتوفنا أن يثبت أرواحنا مع جملة الأبرار أي الأنبياء والصالحين. وتوفنا، أصل الوفاة في لغة العرب هي الأخذ الشيء واقيا، استوفيت هذا الأمر، والله يتوفى الأنفس يعني يأخذها سبحانه وتعالى، وتوفنا توفي اللي هو يعني الموت، سمي الموت وفاة لأنه آخر يعني روح الإنسان واقيا فلا يبقى إلا جسد، وتوفنا أي أمتنا مع الأبرار يعني لنحشر مع الأبرار يعني يوم القيامة. والأبرار جمع بار، والبار هو فعل الخير لأن الخير هو البر وعكس البر الإثم، فالأبرار هم الذين فعلوا البر، البر هي كل خصال الخير. توفنا مع الأبرار، وهؤلاء الأبرار هم أنبياء الله ورسله الصديقون الشهداء كما قال تبارك وتعالى من يفعل الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. ربنا وآتنا أعطنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من الرحمة والفضل وسؤال من ذلك، وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من المستحقين لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم. نعم. يعني دعوا الله تبارك وتعالى بعد ذلك، أولا دعوا بالخلوص والنجاة من النار والتوفيق من الأبرار، ثم دعوا بالجنة، الأول النجاة ثم بعد ذلك الفوز بجنة الله تبارك. قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على الرسل، يعني من الفوز بالرضوان وبجنته. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعم. وتكرير ربنا مبالغة في التضرر. ربنا ربنا ربنا جاء في كل يعني بدء الدعاء، ليش كرر هذه؟ يعني قال مبالغة في التضرع، فالتضرع اللي هي التذلل لله تبارك وتعالى ومناداة الرب سبحانه وتعالى، دعاء الرب بهذا، وربنا يعني يا ربنا، نداء لله تبارك وتعالى ودعاء له. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، الوعد بالبعث والجزاء. نعم. إنك لا تخلف الميعاد، الله طبعا وعد يعني عباده بالبعث والجزاء كل عامله، فالله لا يخلف ميعاده سبحانه. لا يمكن أن الله يعني يعد عباده يعني المؤمنين بالجنة والفوز بالرضوان ثم يخلف الله ذلك ويصرفه ولا يفيه. تعالى الله عن ذلك، انك لا تخلف الميعاد داود، من ميعاد الله تبارك وتعالى لعباده بالبعث والنشور والجزاء. نعم. ثم قال تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فاستجاب لهم ربهم دعاء بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم كائن من كان من بعض، أي مشهور من الغناء. فاستجاب من أجاب، وجاب السين ألف والسين والتاء هنا يعني للمبالغة، يعني أجابهم الله، أجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم هذا الذي دعوا كلهم، لأن الله استجاب لهم هذا الدعاء. استجاب لهم ربهم قائل لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني أي عامل عمل يعني هذه أعمال الخير فإن الله لا يضيعها، بمعنى أنه لا يجازيهم عليها بل يجازيهم عليها ويوفيها لهم سبحانه وتعالى. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، يعني الرجال من النساء والرجال والنساء من النساء والرجال، لأن الاجتماع الذكر والأنثى يحصل هذا التوالد، فبعضكم من بعض، بعضكم أيها المؤمنون رجالا ونساء من بعض. نعم، من بعض أي ذكور من الإناث، وبالعكس والجملة مؤكدة لما قبلها، أي هم سواء في المجازات بالأعمال وترك طبيعيها. نعم، هم جزاء، فالمرأة إذا عملت صالحا تجازى، والرجل إذا عمل صالحا يجازى، فالله تبارك وتعالى لا يضيع لا عمل الرجل ولا عمل المرأة سبحانه وتعالى. ما يقال لأحد امرأة يعني خدمت وعبدت لا شيء لها، لا، الذكر والأنثى يعني كل منهم يعني مكلف، ومن عمل صالحا منهم فإنه يستوفي جزاءه عند الله تبارك وتعالى. نزلت لما قالت أم سلمة: يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء. الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم، يعني قيل هذا في سبب النزول عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله يعني ما ذكر الله تبارك وتعالى هجرة النساء يعني بشيء، يعني أثنى الله تبارك وتعالى على النساء مثلا في هجرتهم. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما هاجر زوجها عبد الأسد وإلى النبي صلى الله عليه وسلم منعها أهلها من أن تهاجر، وظلت سنة تخرج إلى خارج مكة، ثم إن بعد ذلك يعني مل منها أهلها فتركوها، الله إن شئت أن تلحقي بزوجك، كانوا منعينها أنها تلحق بزوجها في المدينة، فركبت وحدها وخرجت. لأن رجل من المشركين قال: والله ما لها من مترك، أخذت بالشهامة وأنه ما يترك يعني امرأة تهاجر وحدها، فقاد بعيرها حتى جاء إلى قباء، ما شرف على المدينة، قال لها يعني هنا زوجك ورجع مرة ثانية هو مشرك. وقيل أنها يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لم أذكر لم أسمع يعني أن الله تبارك وتعالى يعني ذكر هجرة النساء. فربنا سبحانه وتعالى بين هنا في هذه الآية أن الذكر والأنثى كل منهم إذا عمل صالحا فإنه يجزى، إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. نعم. فالذين هاجروا من مكة إلى المدينة وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أي دينهم وقاتلوا الكفار وقتلوا بالتخفيف والتشديد. قتلوا وقتلوا على التخفيف والتشديد. نعم. وفي قراءة تقديم لأكفرن عنهم سيئات أسترها بالمغفرة. نعم. تكفير اللي هو الستر، يعني أسترها بالمغفرة، يمحوها الله تبارك وتعالى عنه فلا يحاسبهم عليه. نعم. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا، مصدر من معنى لأكفرن مؤكد له. نعم. ولأدخلنهم، جاء التأكيد هنا باللام الموطئة، يعني اللام التوكيد والنون نون التوكيد، لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. مؤكد له من عند الله، فيه التفات على التكلم. نعم. والله عنده حسن الثواب أي الجزاء. نعم. ثم قال تعالى لا يغرنك التفات من أول البيت، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أمر عامل، ثم فات إلى يعني المتكلم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. ثم قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. قال التفسير ونزل لما قال المسلمون أعداء الله فيما نرى في الخير ونحن في الجهل لا يغرنك تقلب الذين كفروا، أي تصرفهم في البلاد بالتجارة والكسب. نعم، يعني ذكر هذا من أسباب النزول، وقد يكون هذا السبب يعني أو غيره، هل ظن المسلمون هذا الظن أو يكون هو خطاب يعني بادئ من الله تبارك وتعالى، قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك المخاطب في هذا القرآن. قال نزل لما يعني قال بعض المسلمين يعني أهل الكفر يعني يتقلبون في متاع هذه الدنيا ويتنعمون فيها، وأهل الإسلام في الجهد والبلاء، كيف يكون أهل الإسلام هم المطيعون لله تبارك وتعالى في الجهد والبلاء المستمر، والكفار في دنياهم يعني الوارثة ومعايشهم وقصورهم ودورهم في كسرى وقيصر، والمسلمون هذه يعني أحوالهم من الجهد والبلاء. قال جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلبهم يعني تنقلهم من يعني نعمة إلى نعمة ومن ترف إلى ترف، من القصور والدور إلى المزارع وال يعني البساتين، ومن السفر إلى هنا وإلى هناك، ومن الأطعمة والأشربة، فيتقلبون في هذه النعم العظيمة التي هم فيها. تقلب الذين كفروا في البلاد يعني في الأراضي في الأرض متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعم. هو متاع قليل يتمتعون به يسيرا في الدنيا ويفنى. نعم، متاع قليل، لأن الدنيا كلها متاع قليل، ولو كان عاش الإنسان 1000 سنة فهو متاع قليل مهما طال ومهما كثر، لكنه فهو وقت ونهاية وينتهي ويفنى، ثم مأواهم جهنم اللي هو المستقر، مستقرهم بعد ذلك، المأوى مكان الإيواء الاستقرار، لما ينتهي لا بألف ولا ب2000 سنة ولا ب20,000 ولا بالأزمنة المتطاولة، مأواهم جهنم. نعم. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، أي الفراش فيها، بئس الفراش المهاد المهد، يعني ما يمهده الإنسان لينام عليه كما هو مثلا مهد الطفل، فبئس أن يكون المهاد الإنسان فراش الإنسان نار مشتعل، وبئس المهاد عذاب جهنم أيضا بالله. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين أي مقدرين الخلود فيها نزلا. نعم، يعني هذا حال الكفار، فهم وإن تقلبوا في الدنيا لكن هذا مآلهم في الآخرة. لكن سدراك علي بيان حال المؤمنين وأن حالهم غير الكفار، لكن الذين اتقوا ربهم خافوا سبحانه وتعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات البساتي تجري من تحتها، من تحت قصورها ومن تحت أشجارها الأنهار. نعم، مقدرين الخلود أو مقدرين الخلود فيها نزلا هو ما يعد للضيف ونصبه على الحال من جنات، والعامل بها معنى الضار، يعني أن الله تبارك وتعالى كتب لهم الخلود في هذه الجنات في هذه البساتين نزلا ضيافة. النزل هو الضيافة، يعني ضيافة لهم من الله تبارك وتعالى، نزلا من عند الله. لما يكون ضيافة من عند الله هي بحسب يعني من أضافه الله سبحانه وتعالى، لأنك يعني إذا نزلت بالملك يكون منزلك في ضيافة عظيمة، إذا نزلت بمن دونه نعم، فضيافة كل شخص على قدره، فهذه ضيافة الله سبحانه وتعالى نزلا من عند الله. إذا كان ضيافة من عند الله تصور بقى هذا، تصور ما يعطيه الله تبارك وتعالى لمن ينزل لمن ينزلون ضيوفا عليه أهل الإيمان، نزلا من عند الله تعظيم لهذه النعيم الذي هم فيه في الآخر. نعم، من عند الله، وما عند الله من الثواب خير للأبرار من متاع الدنيا. نعم، وما عند الله لما ادخره ضيافة لعباده المؤمنين خير من هذه الدنيا، خير للأبرار أهل البر. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي. نعم، وإن من أهل الكتاب، أهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، سماه الله تبارك وتعالى أهل الكتاب لأنه نزل فيهم الكتاب، فالذين آمنوا بهذا الكتاب من اليهود والنصارى الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى، وهنا طبعا منهم من كفر ومنهم من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام غيره، فالله تبارك وتعالى أثنى على هؤلاء الذين آمنوا، قال: وإن من أهل الكتاب، من أهل الكتاب بعضنا، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم، وما أنزل إليكم أي القرآن، وما أنزل إليهم أي التوراة والإنجيل. نعم، يعني آمنوا بالقرآن المنزل على الرسول وآمنوا بالتوراة والإنجيل قبل هذا المنزل على موسى وعيسى عليهم السلام. خاشعين حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي متواضعين. نعم، خشوع معنى تواضع والذلة لله تبارك وتعالى، خاشعين لله. نعم، لله لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نحت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا كبقية الأحبار والرهبان الذين خافوا على مناصبهم وعلى الأموال التي تعطيها لهم اليهود والنصارى وأنهم يقدمونهم، فجحدوا صفة النبي وقالوا ليس به، ما هو خوفا على أن تضيع رئاساتهم وتضيع مكانتهم عند اليهود والنصارى، فباعوا يعني آخرتهم بهذه الدنيا الزائلة. فالله تبارك وتعالى قال أثنى على هؤلاء الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم، وعاب هؤلاء المجرمين الذين باعوا آخرتهم بالدنيا. قال جل وعلا عن هؤلاء: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. آيات الله عز وجل ما يشترون بها ثمنا قليلا هي الدنيا، حظوة ومكان عند قومهم من اليهود والنصارى. ثمنا قليلا من الدنيا بأن يكتموها خوفا على رياستك فعل غيرهم من اليهود. نعم. أولئك لهم أجرهم ثواب أعمالهم. نعم. عند ربهم يقتلونه مرتين. أولئك المشار إليه اللي هم آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، لهم أجرهم عند ربهم. قال هنا يؤتوا هذا الأجر، يؤتون أجرهم مرتين. الإيمان ب يعني بأنبيائهم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أخذنا الإيمان من رجل من أهل الكتاب، يعني إلا ويعطى آمن به بكتابه وآمن به لا وفي أجره مرتين، فيعطون أجره مرتين. ثلاثة يعطون أجرهم مرتين. قال النبي: منهم رجل آمن من أهل الكتاب، آمن يعني بنبيه وآمن به، أولئك الخلفون. قال الله: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. نعم. يؤتونه مرتين كما في القصص. نعم، في سورة القصص. نعم. إن الله سريع الحساب يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا. إن الله سريع الحساب، خلق حاسب الخلق كلهم. قال هنا في نصف نهار، يعني أن كما قال ابن عباس لا ينتصف يعني يوم القيامة إلا وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ولكن ليس لأن الأمر يحتاج هذا حساب الله تبارك وتعالى للخلق، يحتاج نصف يوم، نصف 50,000 سنة يكون 25,000 سنة، لا، الأمر لا يحتاج هذا، وإنما يحاسب الله تبارك وتعالى العباد كنفس واحد. فإن الله لا يشغله شأن عن شأن، يعني لا يشغله أن يحاسب هذا فيشغله هذا عن حساب غيره، لا، حاسب الناس كلهم في وقت واحد. من الله سريع الحساب، سريع الحساب يعني في سرعة مجازاة كل أحد، وكذلك سريع الحساب في يعني الحساب هنا يعني العقوبة والجزاء. فإن مجازاة الكفار تأتي سريعا، لا تنقضي دنياهم، ولا حاسبهم الله تبارك وتعالى ويعاقبهم، قد يعاقبهم في الدنيا يعني عقوبة على ما يرتكبه من بعض الآثام، وإن كان قد ادخر لهم العقوبة في الآخر. نعم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا على الطاعات والمصائب وعن المعاصي. اصبروا، قال على الطاعات والمصائب والمعاصي، هذه مواطن الصبر، مواطن الصبر، الصبر على الطاعة، فإن الطاعة تحتاج صبر، لأن الطاعات على خلاف هوى النفوس، يعني العبادات تأتي على خلاف هوى النفس. الصلاة لا بد أن تقوم فيها من نومك المحبب إليك، و تسبغ الوضوء على المكاره، وتسير إلى المسجد، وتداوم على هذه الصلاة المستمرة في كل يوم 5 مرات في اليوم والليلة. وقال الله في الصلاة: وإنها لكبيرة لعلى الخاشعين. كذلك الصوم وما فيه من مشقاته، والحج وما فيه من مشقاته، والجهاد وهو على خلاف هوى النفس من ترك الأوطان وحرب الكفار وتعريض المال والنفس لخطر والقتل والضياع، كل هذه أمور العبادة على خلاف هوى النفوس. فالصبر على الطاعة، لا بد أن يصبر على الطاعة، والصبر على المصائب، فإن الله تبارك وتعالى يعني يصيب عباده ويبتليهم سبحانه وتعالى، يعني الخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ولنا ترجعون. فلا بد للعبد يصاب في بدنه، يصاب في اهله، يصاب في ماله. ثم قال جل وعلا: لكم لهن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اهلا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. فهذه الاحداث وهذه المصائب لا بد ان تعتبر الانسان حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والصبر عن المعاصي، فان المعصيه قد يكون لها دواعي تدعو الانسان كداعي الزنا وداعي اكل المال الحرام ودواعي هذا بيت، فيصبر عن المعصيه يكون يعني داعي المعصيه يدعوه من نفسه ولكنه يبتعد عن ذلك ويصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه مواضع الصبر. يا أيها الذين اصبروا، اصبروا على الطاعة وعن المعصية، اصبروا على الأحداث والمصائب. يدخل كل هذا في معاني الصبر. نعم. وصابر الكفار فلا يكون أشد صبرا منكم. نعم. وصابر هنا بالمفعل، قال صابر الكفار يعني في الحروب، يعني ما يقولوش هم أكثر صبر منكم، ومن عندهم صبر على باطلهم يجب أن تصبروا أنتم أكثر منهم على حقكم فتصابرون. الإسلام مصابرة. أو هنا وصابروا يعني هذه مغالبة النفس على الصبر كذلك، اصبر وصابر كذلك، هذا يكون من باب يعني تأكيد معاني الصبر في هذه المواضع. نعم. ورابط أي يقيموا على الجهاد. ورابط المرابطة الإقامة على الجهاد وكذلك الإقامة على الطاعة كما جاء في الحديث: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا الإنسان جلس في المسجد ينتظر صلاة، صلى صلاة وجلس ينتظر أن يصلي الصلاة الثانية، هذا رباط مرابط. رباط يعني كأنه ربط نفسه بالمسجد يعني ينتظر الصلاة. وكذلك الرباط يعني أن يرابط في مواجهة العدو بمنعه يعني عن أرض الإسلام، فهذا الرباط كذلك. فالرباط في الحرب والرباط في الطاعة ورابطه. نعم. واتقوا الله في جميع أحوالكم. اتقوا الله في جميع أحوالكم، خافوا سبحانه لعلكم تفلحون، تفوزون بالجنة وتنجون من النار. نعم، هذا الفلاح. قال لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار، هذا الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر يعني، فهذا أكبر مطلوب وأعظم مطلوب اللي هو أن يفوز الإنسان بالجنة وأن ينجو من النار. هذه تمت هذا الحمد لله. سورة الأنعام.